يقول قال لي رجل أسأل الله بحق نبيه اللهم صل وسلم، فأجبته قائلا لا حق لأحد عند الله ولكن هو المتفضل، فهل أنا محق فيما قلت؟ نعم أنت محق فيما قلت، الحق الذي يحق الله هو الذي يحق الحق سبحانه وتعالى على نفسه، وأحق للنبي صلى الله عليه وسلم الخصوصيات، كان من خصوصياته أن النبي قبله يبعث في أمته خاصة، وهو بعث إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، وكثير من خصائصه صلى الله عليه وسلم اختص بها عمن قبله. ما حكم قراءة القرآن والقارئ يكون متكئ على جنبه؟ في بأس. هل هناك باب خاص يتم الدخول منه لأداء العمرة؟ كل حال مع باب السلام، من جهة باب السلام، ولكن ليس حتما من أي جهة. هل يشرع باب السلام في مكة؟ هل يشرع رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم. هل في السنة ما يفيد بأفضلية للصلاة المكتوبة داخل الروضة؟ لا، أفضل شيء في الصلاة المكتوبة الصف الأول وما يامن الصف الأول. ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر في رمضان؟ إذا أذن الفجر، عليكم السلام، إذا أذن الفجر خلاص تمسك، إلا أن يكون الكأس بيدك فتأخذ حاجتك. يعني كلام يقول طلق زوجته بعد محاكمات طويلة، حكمت المحكمة عليه بالسجن 3 أشهر مقابل مؤخر الصداق، لأنني لا أملك قيمة مؤخر الصداق. يداك أوكتا وفوك نفخ، ماذا نعمل بك؟ فهل يعتبر دين في ذمتي؟ نعم خلاص، وأنت تنوي إن شاء الله دفعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك. قالوا ينوي الحج هذا العام، أظن هذا يعني هذا البيت القصيد، فهل حج مقبول أم مرهون بديني في مؤخر الصداق؟ إذا كان حجك يؤثر على تأخير الدين فلا، الله سبحانه وتعالى قدم حق المخلوقين على حقه. فعلى كل حال يعني إذا أوفيت دينك قبل أن تحج هو أحسن، لأنه يعني قد يؤثر الدين على تأخير، قد يؤثر الحج نفقة الحج على تأخير الدين الذي في ذمتك. المؤمنون على شروطهم، أنت من الأساس التزمت بمؤخر الصداق، لو فعلت كما يفعل يعني بعض سائر الناس هنا الصداق يكون دفعة واحدة وينتهي، ربما يكون أحسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت له معجزات كسائر الأنبياء عندما لم يؤمنوا به وبنبوته، عندما لم يؤمن به؟ نعم، وبنو أهل مكة أراهم انشقاق القمر إلى نصفين حتى رأوا حراء بينهما، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لكنها آية يعني حصلت في وقتها وانتهت، أما الآية المستمرة فهو كتاب الله، كلام الله بين أيدينا، فهذا نعم باقي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح إطلاق كلمة أمير المؤمنين على ولي الأمر؟ وما الفرق بين أمير المؤمنين وولي أمر المسلمين؟ تطلق كلمة أمير المؤمنين على أبي بكر وعلى عمر وعلى علي وعلى خلفاء المسلمين عموما، لكن إذا بويع لخليفتين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الآخر منهما، الخليفة الأخير لا تنعقد له بيعة. هل يجوز مصافحة خالة الأم؟ خالة الأم خالة أمك خالتك. ما حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟ مشروع. ما حكم رفع اليدين في الدعاء خلف الإمام في خطبة الجمعة؟ الإمام ما رفع يديه، ترفع يديك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كيف أؤدي تحية المسجد وركعتي الفجر؟ خلاص، إذا دخلت المسجد وقد أذن مؤذن الفجر المؤذن الفجر، صلي ركعتي الفجر هي عن تحية المسجد. هل يجوز زيارة البقيع للنساء؟ النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. وما رأيش في أداء العمرة الثانية لأحد الأقارب الأموات وذلك بالإحرام من التنعيم؟ الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع إلا من كان له ظرف، مثل ظرف عائشة رضي الله عنها. هل يشترط سجود التلاوة في اتجاه القبلة؟ نعم، سجود التلاوة يكون في اتجاه القبلة، لأنك تسجد لله عز وجل. وإذا لم يتيسر، نعم، ففي أي اتجاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه معتمر في طريقه إلى مكة وهو مريض، يعني يشكو من أنه معه سائل دموي يومي، هو خائف من تلوث الرداء، فارتأيت أن ألبس ضمادات من الداخل، ما في بأس، لكن لو يعني افتديت أو فديت فدية أذى يكون أحوط لك. فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام، الأيسر لك. أي نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلبسنا وإياكم الصحة والعافية. أي العمرة، العمرة كفارة لما بينهما، خل في سعة بين العمرة والعمرة عشان يكفر ما بينهما. العموم يعني الخروج، الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع بقصد تكرار العمرة إلا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها. نعم، أي ها أي أنا هالحين أسمع كلمة وتخفى علي أخرى، أوجه سؤالك. لا، دعه دعه يا شيخ، أنا أحب أن أسمع منه. أي نعم، أي سنويا. نعم، شو وجوه الخير؟ وجوه الخير كثيرة، ما هو معناه أنه يقتصر على العمرة ولا يتصدق، لابد أن يفعل وجوه الخير الكثيرة، في عبادة مالية، عبادة بدنية، في عبادة جمعت بين البدنية والمالية، لابد أن يمشي، يعني لابد أن يؤدي العبادات على اختلاف أنواعها ليخرج حظ نفسه ومن من من من من عبادته، لأن الإنسان إذا ألف عبادة يكره يعني تقريبا تشق عليه الأخرى. فربما من الناس من يألف الصيام لكنه يشق عليه الصلاة، ومنهم من يألف هذا ويألف هذا لكنه يشق عليه بذل المال، وهكذا. يعني حينما شرع الله عز وجل عبادات متنوعة ليطهر العبد وليكون عبدا حقا قد أخلص عبوديته لله عز وجل من غير أن يكون لنفسه حظ فيها. أي نعم، تمام، بارك الله فيك. نعم، بس أنا معي الآن وصلني هذا، يعني لهم حق كتبوا ولهم حق، أنا أعود لكم إن شاء الله، أعود إليكم، يعني سامحوني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هي محظورات العمرة؟ محظورات الإحرام المعروف، محظورات الإحرام يعني ما تتطيب، ويعني أيضا الجماع ودواعيه، وتتجرد من المخيط والمحيط، وتلبس إزار ورداء، وتتجنب الصيد، وأيضا يعني تحاول أن يعني تتجاوز شيء مما يعني حضر على المحرم أن يفعله، ويكون إحرامك أيضا من الميقات الاستحمام. ويقول الاستحمام واحد من المحظورات، لا يا أخي ليس من المحظورات الاستحمام، تستحم إذا وأنت محرم ولا شيء على ذلك. أيضا أخذ الشعر، أخذ شيء من الشعر والبشرة بعد الإحرام، هذا من المحظورات. نعم، نحن أحوج الدعاء، نسأل الله أن يشفي ابنتك ويشفي أمك ويشفينا جميعا، نسأل الله أن يشفينا شفاء لا يغادر سقما، وهو الشافي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 40 صلاة في المسجد النبوي، يعني 40 صلاة لكن لم يذكر فيها المسجد النبوي. التي لم يذكر فيها المسجد النبوي أصح من الذي ذكر فيه المسجد النبوي، كانت له براءتان من النفاق. نعم هو صحيح، لكن اللفظ الذي ذكر فيه المسجد النبوي فيه كلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كيفية طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل له عدد معين؟ نعم، يطوف 7 أشواط حول الكعبة. نعم، أمام الحجر إن تيسر استلمه، وإلا يكبر عند الحجر ثم يطوف، يجعل الكعبة يسار عن يسار، ويجعل الحجر أيضا عن يساره، لا يطوف من داخل الحجر حتى يصل إلى الحجر الأسود، هذه شوطة واحدة، ثم يكمل 7، بعد ذلك يصلي خلف المقام ركعتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرته وهي في المسجد، فهل يدخل هذا في الصلاة المنهي عنها وهي الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وما التوجيه لذلك؟ أنا كثيرا أتكلم في ذلك. أنت قلت في حجرته يعني في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة. بيته لو دخلت فيه وصليت ركعتين لم تكن مصليا في المسجد النبوي، لكن نعم، لكن لو صليت في بعض بيوته الأخرى التي أدخلت في المسجد النبوي تكون قد صليت في المسجد النبوي. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى أدخلت في المسجد النبوي، أما بيته لم يدخل في المسجد النبوي. صح يعني صورة أن الحجرة داخل المسجد النبوي، لكن يفترق عن المساجد الأخرى التي وضعت فيها القبور أو بنيت من أجل القبور، يختلف بأمرين. الأمر الأول أن المسجد النبوي لم يبنى من أجل القبر، صحيح ولا لا؟ ولا زيادة المسجد النبوي زيدت من أجل القبر، زيدت من أجل المسجد، حتى قال عمر لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده لما وسع المسجد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، دفن في بيته ولم يدفن في بيته من أجل المسجد، دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. فرق واضح يا أخي، إلا من التبس عليه، نسأل الله العفو والعافية، التبس عليه الواضح هذا لا حيلة فيه، نوديه المستشفى. نعم، توضيح الواضح غموض. نعم، خلنا نخلص هذه شوية شوية، ولن أقبل ورقة غيرها. تخاف تنسى؟ طيب هات. نعم هات سؤالك. ها، يوم من الأيام اي نعم رمضان هذا اي نعم اي اي اذان الفجر، اذان الفجر. طيب ما طالعتم الشرق شفتم الصبح؟ والله لو قضيتم يكون أحوط، لو قضيتم يكون أحوط لكم، لأن المؤذن عادة يؤذن إذا طلع الصبح، إلا إذا سألتم المؤذن هذا الذي أذن وقال والله أنا أبكر احتياطا، هذا كل حال أنت لماذا تسألني إذن؟ أقول ما دام أنك يعني ترى أنه أذن قبل طلوع الصبح فلماذا تسأل؟ ما حكى في نفسك وكذا، فما دام يعني البر مطمئننت إلى فعلك فالذي يطمئنك أن تقضي. نعم، لأنه كان يلزمك يوم أذن المؤذن أنك سألت يعني أو أنك يعني احتدت. على كل حال المؤذن في المسجد النبوي لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر. على كل حال ما أدري. وعليكم السلام ورحمة الله. اي نعم، هذا أنا في مسألة. نعم، بيت النبي لا زال بيته صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهو بيته إلى يوم القيامة، ليس مسجده، البيت ليس مسجده. أي نعم، وذكرت لكم مثالا حسيا يعني نفهمه بالعقل، لو فتح لك البيت وصليت في ركعتين، معناه لا يجوز أن تصلي في ركعتين، لأن صلاة فيه ركعتين من اتخاذه مسجدا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. أي نعم، ما تقول صليت في مسجد النبي، لأنك صليت، لكن يقال صليت في بيته، صليت في عند قبره، لكن لو صليت في بيوته الأخرى التي أدخلت في المسجد وقل صليت في مسجد النبي نقول لك نعم. أي نعم، فلا المسجد بني من أجل القبر ولا القبر وضع من أجل المسجد، هذا فرق واضح. أي نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما بعد، كتب والدي في وصيته أن تعمل له صدقة جارية بنسبة 10% من مال، وأوصاني شفاهية أن أعمل له وإخواني صدقة جارية بنسبة 30%، وأصر إخوتي بعد وفاته على تنفيذ الوصية المكتوبة، فماذا أفعل؟ عندك شهود؟ قال لك شفاهية أن تعمل له صدقة بنسبة جارية، يعني معناه ألغى 10%، وقال لك 30%، لكن هل لديك بينة؟ إذا لم يكن لديك بينة يعني والقاضي لم يصدر صك بثبوت 30%، فعلى كل حال يعني على ما كان مكتوبا تعطي إخوانك وأنت تخرج 30% من نصيبك بحسب معرفتك. هل يجوز عمل عمرة للغير أكثر من مرة في أعوام مختلفة؟ إذا كان على كل هذا السؤال ما يزل ليتكرر مرار، يعني أنا أقول واحفظوا عني، الخروج من مكة إلى التنعيم بغرض تكرار العمرة غير مشروع، وإن ذهب وخالف وقال لبيك عمرة لزمته العمرة ويجب عليه أن يكملها، إلا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها، يعني أحرمت بعمرة ولم تتمكن من أدائها وأدخلت الحج عليها، بعد الحج نعم يقضيها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بأخته، ما نقلوا لنا أنه يعني أحرم بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة التي فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول خذوا عني مناسككم، نرغب في شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز في الزواج شرط لا سابق ولا لاحق؟ الخط خط أصحاب الشرط. نعم الله أعلم، نسمع أن يقولون لا سابق ولا لاحق إخواننا الموريت الشناقطة، يعني إيه نعم، قد بعضهم يشترط هذا الشرط لا سابقة ولا لاحقة، لما يتزوج يقول ترى ما في سابقة ولا في لاحقة. إيه على كل حال التزم هذا الشرط فيكون للمرأة حق الفراق، أما أنه يعني لا يجوز أو يحرم عليها أن يتزوج ليس حراما عليه، يعني هذا الشرط باطل، لكن إذا كانت هي تشترط أن لا يتزوج عليها وقبل هذا فله ذلك، وإذا تزوج عليها حلال زواجه، إنما لها يعني إذا لم تمضي زواجها معه لها أن تفارقه إذا علقت الطلاق بكونه يتزوج هنا وقبل هذا، لكن مفروضا لا يقبل، لأن المرأة التي بهذا الشكل يعني تتحكم به من أول وهلة ستتحكم به فيما بعد ولا يطيب له العيش معها. ما طابت كما طاب لكم من النساء، المرأة التي طابت هي التي إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا قادم لأداء العمرة فهل يجوز أن أعتمر؟ يعني نقول الخروج من التنعيم، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. ويقوله الشيخ عبد العزيز بن باز، وأبلغ من ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هي عورة المرأة المسلمة؟ كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن أمامها أجانب. أمام المرأة المسلمة على كل حال يتسامح في هذا، عورتها أمام المرأة المسلمة أي نعم قد يتساهل في هذا، وبحسب الوضع، يعني من النساء لا ينبغي أن تطلع على دواخل المرأة، ومن النساء يعني من تكون مأمونة. أي نعم، مثلا يعني أعم من قول الأخ الكافرة وغير الكافرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هي حقوق الزوجة على الزوج؟ ما هي حقوق الزوجة على الزوج؟ على الزوج هي أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا كسوت، إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تضرب على الوجه. أي نعم، وأن تعاشرها بالمعروف، وإن أحببتها أكرمتها، وإن أبغضتها لم تظلمها. هذه حقوق نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب مكتوب فيها كل شيء، إنما المحو والإثبات فيما يكتبه المخلوقون ويكتبه الملائكة. المحي ما تكتبه الماء، يمحو الله ما يشاء ويثبت مما يفعله المخلوقون. اي نعم، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أهل الجنة، أحدهم لا يعمل بعمل أهل النار، إذا كان بعمل أهل النار يختم له بعمل أهل الجنة، ذاك مكتوب وهذا مكتوب، لكن محي وكتب له بعمل أهل الجنة. أي نعم، وهكذا بالعكس، صفة المحاذاة في الصلاة أن يحاذي الكتف بالكتف لكن ما يعني يضايق، والكعب بالكعب. أي نعم، بحد معقول. اللهم صل وسلم. اسمح لي، هذا سامج السؤال، هذا سؤال يعني مقرف، سؤال مقرف. أنا أربع بأسماعكم عن إسماعكم إياه. نعم نعم معك، نعم اصبر اصبر بس لا تعجل، الآن الناس يضعون السفرة. نعم أي نعم أي طيب جاي من مصر. نعم بنية العمرة لكن ما أحرمت. أي ما يلزم ولو تعديت الميقات ما في باس تجي للمدينة وأنت ما أحرمت وتعديت ميقاتكم. أي نعم تحرم من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليك. نعم نعم يا شيخ شوف هذاك يبي يطير علينا. نعم ها اي نعم اي نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل متخلف من يتصدق على هذا فيصلي معه. فهذا دليل على جواز ان من تخلف لكن لا ينبغي ان يتخلف. من صار له عذر جاء من السفر ونعم ووجد جماعة قد انتهت فلهم ان يصلوا جماعة اخرى. نعم الرجل إذا خرج من بيته للصلاة هو في صلاة ما لم يتكلم أو يحدث فإذا تكلم في الجوال قطع يعني أجر صلاته. السلام عليكم. مش قطع أجر صلاة صلى الله عليه وسلم من بحث عن ضغط فيما معناه يعني يبحث عن ضغط لا لا ما هو من هذا النوع. لا تزال تصلي عليه الملائكة ما لم يتكلم أو يحدث فإذا تكلم خلاص توقف الملائكة. يخرج ثاني يخرج ويرجع ثاني ويصلي تحت المسجد. لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة وافعل ما شئت. يقول بعض اهل العلم انه ما يفطر اكسجين. شيخنا المرور بين يد المصلي بالحرم